بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نعمة وبئس وما جرى مجراهما. قال: أي في إفادة المدح والذم، كحبذا وساء ومجرى بفتح الميم مجراهما، لأن فعله جرى الثلاثي، ولو قال وما أجري بالهمز لوجب ضمها. معروفة. قال: وأعلم أنهما يستعملان تارة للإخبار بالنعمة والبؤس، فيتصرفان كسائر الأفعال، فتقول: نعم زيد بكذا ينعم به فهو ناعم، وبئس زيد يبأس فهو بائس، وتارة أخرى للإنشاء وإنشاء المدح والذم فلا يتصرفان. إذن إذا استعمل نعمة وبئس للإخبار بالنعمة والبؤس تصرف كسائر الأفعال، نعم ينعم فهو ناعم، وبئس يبأس فهو بائس، وإن جاء بهما لإنشاء المدح والذم لا يتصرفان. قال رحمه الله: فعلان غير متصرفين، نعما وبئسا رافعين اسمين، مقارني ال او مضافين لما، قارناها كنعم عقب الكرما، ويرفعان مضمرا يفسره، مميز كنعم قوما معشره. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: مذهب جمهور النحويين أن نعمة وبئس فعلان، بدليل دخول تاء التانيث الساكنة، بدليل دخول تاء التانيث الساكنة عليهما، نحو نعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد، والإعراب سيأتي، الإعراب سيأتي. وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما. مذهب البصريين والكسائي، لماذا صرحوا باسمه كوفي؟ أن نعمة وبئس فعلان، واستدلوا بأدلة منها اتصال تاء التانيث كما عندنا، الثاني اتصال ضمير الرفع البارز بهما، اتصال ضمير الرفع البارز بهما، نقل أبو حيان: نعما رجلين الزيدان، ونعموا رجالا الزيدون، ونعمتم رجالا، ونعمنا نساء الهندات، نعمتم ونعمنا. إذن اتصال ضمير الرفع البارز بهما، والضمير يتصل نفعل، هذا معروف. والدليل الثالث، يعني الوجهة الثالث، بناؤهما على الفتح كسائر الأفعال الماضية. إذن هذه ثلاثة أدلة على أن نعمة وبئس فعلان، بناؤهما على الفتح كسائر الأفعال الماضية. قال: وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: نعم السير على بئس العير، وقول الآخر: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. وخرج، أي خرجه الذين قالوا إنهما فعلان. وخرج على جعل نعمة وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعمة وبئس. والتقدير نعمة السير على عير مقول فيه بئس العير. وما هي بولد مقول فيه نعم الولد. إذن الجر هنا حرف الجر داخل على موصوف محذوف. قال فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعم وبس على فعليتهما. وهذا قد تقدم معنا في القطر. قال وهذان الفعلان لا يتصرفان. وهذان الفعلان لا يتصرفان. قال أي لخروجهما عن أصل الأفعال من إفادة الحدث والزمان ولزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة. الأصل في الأفعال أن يدل الفعل الأصل في الفعل أن يدل على الحدث والزمان. طيب نعم وبئس دل على حدث وزمان؟ وإنما لزم المدح والذم على سبيل المبالغة. هذا هو الذي جعلهما لا يتصرفان. قال وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل. إذن هذا لا بد منه ما دام أنهما فعلان لا بد من فاعل. فكل فعل له فاعل. قال ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون محلى بالألف واللام نحو نعم الرجل زيد. رغم هذا سيأتي. ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير. الشاهد من الآية محمد نعم فعل ماض والمولى فاعل وبأل. قال واختلف في هذه اللام فقال قوم هي للجنس حقيقة فمدحت الجنس كله من أجل زيد نعم الرجل زيد. ثم خصص زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين. أين ذكر هذا نعم الرجل زيد؟ زيد نعم الرجل في أي درس؟ متأخر المبتدا تقديم الخبر في العموم يستقبل المخصوص. لا هذا درسنا هذا في باب المبتدا والخبر. في أي درس؟ في الروابط. في الروابط هكذا نقول في الروابط إذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط يربط الجملة بالمبتدأ. والروابط ذكروا كم؟ أربعة: إعادة المبتدأ بلفظه والضمير واسم الإشارة والعموم. أي العموم في زيد نعم الرجل. وهذا معنى قوله الجنس حقيقة. قال فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين. وقيل هي للجنس مجازا وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة. وقيل هي للعهد. قال أي للعهد الذهني لأن مدخولها فرد مبهم كادخل السوق واشتري اللحم. ثم فسر ذلك الفرد بعد إبهامه بزيد مثلا تفخيما للمدح والدم. وقيل للعهد الخارجي والمعهود هو المخصوص. فكأنك قلت زيد نعمة هو، فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التقرير والتفخيم. سعد لا يدعون شاردة إلا وحاولوا أن يمسكوا بها ويشرحوها. فالمهم هنا أن فاعل نعمة وبئس يأتي أولا محلى بالألف واللام. قال الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه أل، كقوله نعمة عقبى الكرماء. ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين. أبا جبر شاهد المتقين وضيف إلى ما فيه أل، أي هنا فاعلها لم يأتي بأل وإنما أضيف إلى ما فيه أل، ففاعل نعمة دار أضيف إلى ما فيه أل. قال الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة، مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، نحو نعم قوما معشره. هذا شاهد نعم قوما معشره، نعم قوما معشره، بحيث أنه مضمرا مفسرا بنكرة منصوبة بعدها. ما هو هذا نعم قوم، قوم الآن هنا نكرة ومفسر بقول معشر. كأنك سافرت أعمر. الفاعل ضمير، الفاعل هنا ضمير ومفسرا بنكرة التي هي التمييز، نعم هم أو نعم هو. فقوما فسر الفاعل الذي هو الضمير. الكلام الآن على ماذا؟ على فاعل نعمة وبئس، يكون محلى بأل، يكون مضافا إلى ما فيه أل، يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز. قال قوله هنا زاد في إضافة الإضافة إلى ما فيه أل، أي أو مضافا لمضاف لما فيه أل، فنعم ابن أخت القوم غير مكذب، أو كونه مضافا لضمير ما هي فيه كقول فنعم أخو الهيجاء ونعم شبابها. قال وقوله أن يكون مضمرا أي مستترا لازما، لازما للإفراد، فلا يبرز في تثنية ولا جمع استغناء بجمع تمييزه. إذن هنا الفاعل إذا كان ضمير مستتر يلزم الإفراد، لماذا؟ لأن تمييزه أغنى عنه. وقوله مفسرا بنكرة أي عامة متكثرة الأفراد، فلا يجوز نعم شمسا هذه الشمس، نعم شمسا إذ لا ثانية لها، أما نعم شمسا شمس هذا اليوم فيجوز لتعددها بتعدد الأيام. قال ومن أحكام هذا التمييز وجوب تأخيره عن العامل، لأن هذا مزيد على ما تقدم في باب التمييز، وجوب تأخيره عن العامل وتقديمه على المخصوص. إذا كان هناك في الحاشية عبارة واضحة مفهومة تتمم الفائدة نقرأها، وإذا كان هناك كلام مطول وعبارات فيها شيء من الصعوبة لا نذكرها. إذن تمييز فاعل نعمة إذا كان ضميرا ما حكمه؟ يجب أن يؤخر عن العامل ويقدم المخصوص. نعم رجالا أهل السنة هكذا يبقى. وبئس قوما أهل البدعة لا إله إلا الله. في أول طلبنا للعلم نقرأ في كتب أهل العلم يعني خطر المبتدع وماذا يصدر من المبتدع ويعني كلام فقط هكذا كما يقال نظري دون أن تراها في الواقع. فلما ترى ماذا يصنع المبتدع تقول جزاكم الله خير يا معاشر السلف نصحتم والله. قال ففي نعمة ضمير مستتر يفسره قوما ومعشره مبتدأ عربها هنا. وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها. وقال بعض هؤلاء إن قوما حال وبعضهم إنه تمييز. القول الأول أقرب. قال ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا. عندك يا محمد الشاهد بئس للظالمين بدلا هنا جاء يعني فاعل ضمير وسالك بدلا فاعل بئس ضمير وفسر نكرة يعني سيأتي يعني يكون التقدير بئس البدل بدلا هذا من حيث التقدير في المعنى. وين المخصوص؟ لأنه في انظر المخصوص نعم قوما معشره هنا بئس للظالمين بدلا. أين المخصوص؟ لأنه عندنا في باب نعمة وبئس لابد من المخصوص. لما تقول نعم الرجل زيد أين المخصوص؟ زيد مخصوص بالمدح. بئس الرجل عمرو أين المخصوص بالذم؟ عمرو. طيب أين هنا المخصوص بالذم؟ بئس للظالمين بدلا. ثم قبلها أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين إبليس ها؟ وذريته بدلا للظالمين ها؟ هو يعني هكذا بئس لأنه قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين من هو؟ إبليس. بئس للظالمين إبليس وذريته بدلا فهذا هو المخصوص ولم يذكر للعلم به ها؟ لأنه معلوم من سياق الآية. قال وقول الشاعر لنعم موئلا لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن. يحيى الشاهد نعم يعني نعمة فاعلها ضمير مستتر وموئلا التمييز وموئلا ملجأ تمييز للضمير المستتر والمولى هو المخصوص. لنعمة موئل لنعمة موئلا المولى إذا حذرت نعمة ملجأ ربنا نحن نجعله ربنا. هو ماذا أراد؟ أراد الله أم أراد غيره؟ الله أعلم. فنعم المولى ونعم النصر. وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرة, تقول عرسي وهي لي في عومرة, بئس امرأ وإنني بئس المرة. أبلى يعني فاعل بئس, بئس امرأ أنا تمييز. أين المخصوص؟ أين المخصوص بالمد بالذم؟ أنت بئس امرأ أنت. والمرأة لغة, لغة في المرأة, والمرأة ويقال المرأة لغة من لغات العرب. مفهوم الأبيات هذه سهلة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. المسألة الأولى التي ذكرها آخرا أنه لا بد لنعمة وبئس من فاعل, وفاعل وبئس يكون ضميرا. هل يكون اسما ظاهرا حتى يجمع بينه وبين المخصوص؟ قال اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها. هذه نعمة ومثلها بئس لا بد لها من فاعل, فاعلها يكون ضمير مستتر, هذا هو الأصل ضمير مستتر. إعراب هذا سيأتي, نحن أجلنا لأنه سيذكره, سيذكره بعد. رجلا تمييز يعني يفسر الفاعل, يفسر الفاعل المستتر. نعمة من رجلا, يعني كان يقول نعمة من رجلا فهو تمييز. هذا المخصوص بالمدح, إن كان نعمة مخصوص بالمدح, وإن كانت بئسة مخصوص بالذم. هذا لا إشكال فيه, هذا عبارة صحيحة مستعملة. بقي هذه, هذه العبارة الآن أو هذه الجملة الجمع. الآن لما نقول نعمة فعل ماض مبني على الفتح, والرجل فاعل, ورجلا تمييز, وزيد مخصوص, هذا هو المخصوص, لكن إعرابه هذا سيأتي. يقول هل يجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز؟ هذه المسألة لا. التمييز بعد الفاعل المستتر لا إشكال فيه, بقي التمييز مع الفعل الظاهر, مع الفاعل الظاهر. قال اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها, فقال قوم لا يجوز ذلك, وهو المنقول عن سيبويه, فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد. لماذا؟ لا يجمع بين الفاعل الذي هو اسمه ظاهر وبين التمييز في نعمة. وذهب قوم إلى الجواز. هنا ماذا قال؟ قال قوله لا يجوز أي لعدم إبهام الظاهر حتى يميز. يعني لما يقول نعم الرجل رجلا ما الفائدة؟ تقول تمييز, تمييز من؟ مبهم أو معلوم؟ ها؟ الآن التمييز, التمييز يؤتى به لماذا؟ لرفع إبهام. لما تقول نعم رجلا رجلا هذا تمييز رفع إبهام الفاعل لأنه مبهم مستتر. لكن إذا صار اسما ظاهرا ماذا ميز؟ ماذا رفع؟ فأنه حشو, حشو من الكلام. فما هو المانع؟ لعدم إبهام الظاهر حتى يميز. وتأول ما ورد بجعل المنصوب حالا مؤكدة، قالوا هذه حال مؤكدة أو ضرورة، ورد بأن رفع الإبهام غير لازم للتمييز فقد يرد لمجرد التأكيد. نعم، يعني الآن التمييز الأصل أنه يرفع إبهام، الأصل في التمييز أنه يرفع إبهام، وقد يؤتى بالتمييز للتأكيد، قد يؤتى بالتمييز للتأكيد كما تقدم معنا حين ذكر أن الحال تأتي مؤكدة فتبسم ضاحكا من قولها، حالي مؤكدة، ويأتي التمييز مؤكدا كما هنا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، شاهد دينا تمييز، ماذا رفع إبهام ولا شيء، وإنما أكد دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن هنا الجمع، الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز، يقال تمييز تمييز مؤكد، سهل يجمع بين التمييز وبين الفاعل الظاهر لا ضير. وذهب قوم إلى الجواز، وما دام أنه قد جاءت شواهد من كلام العرب فلا بأس. واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق، كمل كمل الجملة وأتي بالشاهد، أين هو بئس الفحل فحلا فحلهم، يعني هنا فحل واي فحلهم هو المخصوص هكذا، والمقصود بئس الفحل فحلا فحلهم. فهنا جمع بين الفاعل الظاهر وهو الفحل وبين التمييز وهو فحلا. قال وقوله تزود مثل زاد أبيك، تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد صلى، الشاهد أين هو الزاد هو الفاعل الظاهر فنعم الزاد، وأين التمييز تمييز زاد، إنما زاد هذا هو المخصوص زاد أبيك مضاف زادا شاد. قال وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما، نحو نعم الرجل فارسا زيد، نعم ما إذا أفاد فائدة زائدة. طيب هنا مثل يعني قال بعضهم نأخذ مذهبه وسط بين من يجيز بإطلاق وبين من يمنع، هذا على هذا المذهب سيقول إيش هذا ما يصلح لأن ما في فائدة، لكن نعمة الرجل فارسا زيد، أين الزيادة التي جاءت في هذه الجملة أفادت معنى زائد، نعمة الرجل فارسا زيد. قال وإلا فلا، نحو نعم الرجل رجلا زيد، وإلا فلا أي وإن لم يفد فائدة زائدة على الفاعل فلا يؤتى فلا يجمع فلا يجمع بينهما، نحو نعم الرجل رجلا زيد. قال فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، هذا عندنا نحو نعم رجلا زيد. ماذا قال في البيت؟ قال وجمع تمييز وفاعل ظهر، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهى، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، يعني أشار إلى المسألة فكانه يقول يجوز يجوز، لأن قد وردت الشواهد من كلام العرب أصلا الجواز يجوز، وإن أفاد فائدة زائدة على الفاعل فهو أحسن. وأما إذا كان ضميرا مستترا فهذا بالاتفاق لا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. قال: تقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعم ما وبئس ما. ومنه قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وقوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم. واختلف فيما هذه، فقال قوم: هي نكرة منصوبة على التمييز، نكرة منصوبة على التمييز نعمة ما، وإنما حصل الإدغام ميم نعمة وميم ما، نعمة ما نعم نعمة نعمة. قال: وفاعل نعمة ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة، وهذا مذهب ابن خروف، وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه. قال في الحاشية: قوله نكرة منصوبة، وهي إما ناقصة والفعل بعدها صفتها، والمخصوص محذوف أي نعمة وهو شيء، بقولك الفاضل ذلك الشيء، أو تامة لا تحتاج لصفة والجملة بعدها. وأما صفة لمخصوص محذوف أي نعمة هو شيئا شيء. قال: قوله هي الفاعل، إذن هذه فاعل لكن لا تتصل بأل، لا يمكن أن تتصل بأل. قالوا: وهي معرفة أي إما تامة لا تحتاج لصلة، إذا كانت معرفة تامة، والجملة صفة لمخصوص محذوف أي نعم الشيء شيء. وإما موصولة بالجملة والمخصوص محذوف أي نعم الذي يقوله الفاضل ذلك القول. قال المرادي رحمه الله: في نعمة أربع لغات، في نعمة أربع لغات، نعمة وهي الأصل، ونعمة بالتخفيف، ونعمة بالإتباع، ونعمة إذا نعمة. قال: هذه الأصل، ونعم ونعم ونعم بالتخفيف على الإتباع. قيل: وأفصحها نعم نعم ونعم، هذه أفصحها، وهي لغة القرآن، ثم نعم بالإتباع، ثم نعم وهي الأصلية وقرئ بهما، فنعم فنعم هكذا، نعم ونعم تسكين العين وختلاسها، كيف ستكون الاختلاس يعني بالفتح، نعم سكن نعم فنعم، أو تكسر نعم فنعم، هذه التي عندنا نعم. الثانية أنا أطال المرادي في هذا العبارة هنا في هذا المرجع، قال رحمه الله: إذن قوله وما مميز وقيل فاعل، هنا ذكر بعض الأقوال قد أوصلها المرادي إلى عشرة، يعني ما بعد نعمة، ما هذه ما التي بعد نعمة ماذا تكون، أوصلها إلى عشرة حوال. وما مميز وقيل فاعل نعمة ما نعماهي نعما نعما ما. فما هذه؟ قيل إنها تمييز، وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل مثال. قال رحمه الله تعالى: ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. قال ابن عقيل رحمه الله: يذكر بعد نعم وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدا. تقول نعم زيد نعم الرجل، لك أن تقدمه ولك أن تقول مبتدا مؤخر. وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمر، ونعم غلام القوم زيد، وبئس غلام القوم عمر. لماذا كرر؟ خلينا نكمل. ونعم رجلا زيد، وبئس رجلا عمر. لماذا أكثر من أن الأمثلة ما بأل أو ضمير مستتر مفسرا نكرة؟ وفي كل الأحوال المخصوص موجود، سواء كان فاعل نعمة مقرون بأل، أو كان مضافا إلى ما فيه أل، أو كان ضميرا مستترا مفسرا. الكلمة على المخصوص. قال: وفي إعرابي وجهان مشهوران، وجهان مشهوران، والثالث ضعيف كما سيأتي. أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه. عندك يا أبلغ أعرب نعم الماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر. نعم زيد مبتدأ مؤخر، وجملة نعمة رجلا في محل رفع خبر مقدم. قال: والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمر، كما هنا فعل وفاعل وتمييز، وزيد خبر مبتدأ محذوف. قال: أي الممدوح زيد والمذموم عمر. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول. لا بأس الوجه الثاني، لا بأس به. وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح، وهذا أضعفها. قال: لم يحمل المتن على هذا مع احتماله له لعدم صحته، كما في شرح التسهيل، لأن هذا الحذف لازم ولم نجد خبرا يلزم حذفه إلا ومحله مشغول بما يسد مسد. وبقي قول الرابع: بدل من الفاعل، ويرد أن البدل لا يلزم، هذا لازم، يعني بعض القوم قال وأيضا بدل، لكن هذه الأوجه الثلاثة أقواها الأول ثم الثاني ثم الثالث، والثالث فيه ضعف. قال رحمه الله تعالى: إذن قال: ويذكر المخصوص بعد، بعد ماذا؟ ويذكر المخصوص بعد، بعد نعمة وفاعلها، أو بعد نعمة وتمييزها. بعد ويذكر بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. أيش ليس يبدو؟ خبر أو خبر اسم، يعني هو خبر مبتدأ محذوف وجوبا، خبر مبتدأ محذوف وجوبا، ليس يبدو أبدا، أي خبر لاسم أي لمبتدأ محذوف. قال رحمه الله تعالى: وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمكتفى. قال: إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، كقوله تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أي نعم العبد أيوب، حذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه. يعني الأصل الأصل أن المخصوص أي هذا هو الأصل. نعم العبد نعم فعل الماضي والعبد فاعل. وأيوب ها المخصوص. إعرابه مبتدأ أو خبر. طيب هذا المخصوص قد يحذف لا يذكر لدليل دل عليه دلالة ما قبله. إذا تقدم ما يدل على المخصوص ماذا أغنى عن ذكره لأن قبلها واذكر عبدنا أيوب. إذن قوله وإن يقدم مشعر به كفى. وإن يقدم مشعر به إلى أن يعود الضمير إلى المخصوص يقرب مذكور في البيت الأول ويذكر المخصوص. وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. الشاهد في هذا في هذه الحكمة العظيمة العلم نعم المقتنى والمقتفى. أي هنا يعني لم يذكر يعني آخرا المخصوص بالمدح لأنه قد ذكر قبل العلم. كان الأصل أن يقول نعم المقتنى العلم نعم المقتفى العلم أو نعم المقتنى والمقتفى العلم لكنه تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى وجعل كبئس ساء وجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. قال تستعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها. الآن انتهى الكلام على نعمة وبئس. الآن هنا ألفاظ أخرى تستعمل للمدح وتستعمل للذم. فبدأ ما يستعمل للذم. قال تستعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد. مفهوم هذا؟ والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد. ما يحتاج إلى كبير سؤال هنا خلاص هذا كالأول تماما. ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا. أنت كم شاهد ساء مثلا القوم مسافر أنت عبد الله نعم يعني فاعل ساء ضمير مستتر مفسرا بنكرة. والمخصوص القوم لا القوم نعم القوم. قال ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم. وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعلا لقصد المدح أو الذم. إذا أردت فعلا يعني فعلا تصوغ منه للمدح أو الذم حوله إلى فعلا إلى فعلة. هذا الأصل. وبعض الأفعال لا تحول إلى فعلة سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام. فتقول شرف الرجل زيد ولأم الرجل بكر نفس الإعراب. شرف فعل ماض للمدح والرجل فاعل وزيد لا تسميه لا تسميه مبتدأ هو المخصوص لكنه في الإعراب هنا عند ذكر الإعراب. ولأم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد. لماذا زاد هنا مثال أمر نعم مضاف وشرف رجلا زيد ضمير. قال ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو وابنه به، وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، لأن العرب حين استعملتها العلم والجهل والسمع، يعني من علم علم وجهل وسمع، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها، فتقول علم الرجل زيد. إذن إذا جاءك علم الرجل زيد بهذا التركيب تقول علم في الماضي لإفادة المدح، إفادة المدح تمدحه لعلمه، والرجل فاعل وزيد مبتدأ، وجاهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر. قال رحمه الله تعالى ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا. بيت الأول واجعلك بئس ساء واجعل فعلا، واجعلك بئس ساء كما أن بئس للذم اجعل أيضا ساء للذم، واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا. إذا أردت أن تصوغ للمدح أو الذم من أي فعل ثلاثي تحوله إلى صيغة فعلا. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا. قال يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد، كقوله ألا حبذا أهل الملأ غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. إن شاء الله علماء اللغة العربية لكل قوم لكل فن رجاله، يعني أي كلمة يذكرها العرب لها شاهد لها شاهد لها شاهد، سبحان الله. قال واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه، وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف ونحن نختاره، إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله، وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ حبذا زيد، والجملة قبله خبر، والجملة قبله خبر، وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف. وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمي واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره، حبذا زيد حبذا مبتدأ وزيد خبر على هذا القول، أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر، فركبت حبة مع ذا وجعلتا اسما واحدا. قلنا القول الأول، ما هو القول الأول؟ القول الأول أن الجملة حبذا فعل وفاعل وبعد خبر مقدم هذا حبذا جملة خبر جملة خبر بعدها وزيد مبتدا. قال وذهب قوم منهم ابن درستوي إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله، فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب. إذن قال ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، حب فعل ماض وذا فاعل، وإن ترد ذما فقل لا حبذا. قال رحمه الله تعالى وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. قال أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، يعني المخصوص بعد ذا حبذا زيد وحبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا الهندان وحبذا هند وحبذا، يعني اجعل ذا لا تعدل بذا، يعني اجعلها على هيئة واحدة، والمخصوص يكون ما كان، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأن أشبهت المثل، والمثل يطلق ها على المفرد وعلى المثنى وعلى المجموع. قال والمثل لا يغير، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، تقول للواحد وللاثنين والجماعة الصيف ضيعت اللبن، مش ضيعت اللبن، لا الصيف ما ضيعت اللبن، هو يخاطب المرأة، كانت المرأة مزوجة برجل كبير في السن وعنده الأنعام البقر اللبن السمن نعمة عظيمة، فرجعت لها شابا تزوجت به، وذاك الشاب فقير فقير، فجاءت بعد مدة وكانت قد طلبت فراق الرجل في أيام الصيف، في أيام الصيف، فجاءت تطلب بعد مدة شيئا من اللبن، فقال الصيف ضيعت اللبن، أنت الذي خرجت مني. فقالت هذا ومذقه خير، يعني الشاب. قال فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ، تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الهندان وحبذا الزيدون وحبذا الهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل حبذي هند. لماذا حبذي؟ نعم هنا ذا جعلته على المؤنثة ذي، وحبذان الزيدان وحبتان الهندان، ثاني ثاني المثنى المؤنث، وحب أولئك الزيدون أو الهندات، لأن أولئك إذن قال وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا، وأولي ذا في حب ذا، أولي ذا المخصوص أي اتب المخصوص أي بعد أي بعد ذا أيا كان مفردا لا تعدل بذا، اجعلها على صيغة واحدة فوضاه المثل. قال رحمه الله تعالى وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحاء كثر. قال شارح يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، الرفع بحب نحو حب زيد، والجر بباء زائدة نحو حب بزيد، والأصل حب حبوباء، يعني أصل حب حبوباء مضعف، ثم أضغمت الباء في الباء فصار حب. ثم إن وقع بعد حب ذا وجب فتح الحاء فتقول حب ذا، وإن وقع بعد غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد، وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب وحب بها مقتولة حين تقتلوا. لماذا يقتل هذه المسكينة؟ فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، الخمر اقتلوها انزجوها بالماء خففوها. الشاهد وحب بها مقتولة وحب. إذن قال رحمه الله وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر، إذا جاء بعد حب الذي من أفعال المدح غير ذا، حب زيد وحب بزيد ارفعوا، إذن ارفع حب زيد، جر بالباء حب بزيد، ودون ذا انضمام الحاء كثر، ودون ذا أما مع ذا حب ذا بالفتح حب ذا، إذا جاء غير ذا حب زيد حب زيد وحب زيد.